الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام عن وجوب اتباع منهج السلف والتعريف بالسلف الصالح رحمهم الله، وبيان ميزات منهجهم وما هي الفوائد التي تعود على الأمة من وراء اتباع منهج السلف الصالح. ثم ذكرنا بأننا سنتطرق إلى الكلام عن أحكام المخالفين لمنهج السلف الصالح وبيان حالهم وكشف باطلهم، وأن المخالفات المعاصرة لمنهج السلف الصالح فيها شرك الربوبية والإلحاديات والوثنيات، وفيها مذهب أهل الغلو، وفيها مذهب أهل الإرجاء، وفيها كذلك التميع الدين وتميع المواقف من المخالفين للدين، وكذلك فيها أيضا المخالفات في الأخلاق والسلوك لمنهج السلف الصالح رحمه الله. وسنبين ذلك بالتفصيل بمشيئة الله تعالى، ونبدأ بالترتيب الزمني لأول مخالفة ظهرت لمنهج السلف، وهو مذهب الخوارج، لأن المخالفة لهذا المنهج بدأت من في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباهم يعني أبا الخوارج ظهر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف. ولا شك أن منهج أو الخوارج هؤلاء، مذهب الخوارج مبني على الغلو، والغلو مسلك قديم ومعاصر، بل لا يخلو منه عصر من العصور، ويكون له أشكال مختلفة. والغلو في لغة العرب هو تجاوز الحد. قال ابن فارس رحمه الله: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر مقاييس اللغة. وفي الشرع الغلو هو تجاوز الحد بالزيادة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وقال الإمام النووي رحمه الله: الغلو هو الزيادة على ما يطلب شرعا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: والغلو مجاوزة الحد، بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، يزاد على ما يستحق حمدا أو ذما ونحو ذلك. والغلو هو أحد مسالك الشياطين لإضلال بني آدم، لأن الشيطان له مدخلان على المسلمين ينفذ من خلالهما إلى إغوائهم وإضلالهم. فإن كانت النفس من أهل التفريط والتساهل والتنازل والمعاصي واتباع الهوى، زين لها الشيطان المعاصي والشهوات كي تكون بعيدة عن دين الله وتخالف أمر الله وتقع فيما نهى الله عنه. الثاني، إذا كان الشخص من أهل الطاعة والعبادة، زين له الإفراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه. فإذن الشيطان يعني يقوم مع المسلم بدورين متعاكسين، إذا كان الشخص من أهل التفريط أولغه المعاصي، وإن كان من أهل الطاعة أولغه التشديد ليخرجه عن الطاعة المشروعة ويفسد عليه دينه فيدخله في الغلو. طيب، الوسوسة من الباب الأول ولا الثاني؟ إيقاع الشخص في الوسوسة من الباب الأول ولا الثاني؟ الثاني. يقول ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، مدارج السالكين لابن القيم. ولهذا جاءت النصوص المتكاثرة بالنهي عن الغلو، فمنها ما فيه مخاطبة لأهل الكتاب ناهيا لهم عن الغلو، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، لأن الإطراء هو الذي أوقعهم في الشرك بعيسى، والغلو فيه فعبدوا من دون الله. وبالمناسبة طريقة الرهبان في الاعتزال في الأديرة والصوامع والرهبانية التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذه من أي باب؟ الثاني، وهو الغلو. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوا إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، يعني يعبدون عيسى كما يعبدون الله، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه، يعني ما هو فقط غلوا في عيسى، حتى غلوا في أتباع عيسى والحواريين، واتبعوهم فيما قالوه، في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تفسير ابن كثير. ثانيا، هناك نصوص تخاطب هذه الأمة بتحذيرها من الغلو، فالله خاطب أهل الكتاب وقص ذلك علينا لنستفيد، وخاطبنا سبحانه وتعالى مباشرة أيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس غداة العقبة في الحج وهو واقف على راحلته: هات القطل الحصى. قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذفي. هذا مقاس الحصى التي تكون بين الأصبعين في رميها، كم يكون حجمها؟ فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام، فقال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء. وقال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فهذا النهي وإن ورد في سبب خاص، وهو قضية حجم الحجارة أو حجم الحصى في الرمي في الحج، لكنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال، اقتضاء الصراط المستقيم. ثم علل ذلك رحمه الله شيخ الإسلام فقال: بأن ما أهلك، يعني ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. انتهى. طيب، تحريم الرهبان الزواج على أنفسهم من أي باب؟ الثاني، الغلو. ثالثا، هناك نصوص تنهى عن التشدد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. لكن حتى نعرف ما هو التشديد المذموم، فيجب أن نرجع إلى معنى الحديث، لأنه قد يأتي بعض أهل الهوى والمعاصي ويقولون لا تنكروا علينا المنكر، لا تشددوا، مشوها، لا تنكروا في المعاصي. ويقولون لمن يمتنع عن المشاركة في المعصية أو ينكر عليه في المعصية إنه متشدد. فهل هذا متشدد حقيقة؟ وما هو التشدد المنهي عنه إذن؟ المشادة في اللغة المغاربة يقال شاده، يشاده مشادة إذا قاواه. ومعنى الحديث لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية تعمقا يترك به الرفقة إلا عجز وانقطع وغلب، في النهاية يسقط لا يستطيع الاستمرار. فلن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، يعني لن يتنطع فيه أحد إلا غلب وسقط. مثل الذي يتنطع في الطهارة، فمثلا غسل النجاسة أو الوضوء ثلاثا، فواحد جعل يغسل 10 و20 و50 و100 وشدد وشدد وشدد، ماذا سيحدث له في النهاية؟ واحد من أمرين، إما أن يترك الصلاة، يقول خلاص أنا ما عاد أطيق، خلاص ما عاد تعبت، فيترك الصلاة كلها، أو أنه ينهار فيصاب بمرض، يصاب بمرض خلاص. فهذا مثال على كيف التشدد في الدين يؤدي إلى ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبة. الدين يسر، جاء بغسل النجاسة حتى تزول، ثلاث كفاية، إلا إذا صار الأمر يتطلب أكثر من ذلك. ولكن إن الواحد بعد ما زالت النجاسة وزالت عين النجاسة يستمر في الغسل، وأن الوضوء في غسل العضو ثلاثا هذا أكثر شيء، يغسل 4 و5 و10 خاص، هذا تشديد، والذي سيفعل ذلك سيؤدي به في النهاية إلى الانهيار، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. أما أن يقال إذا صرفت بصرك عن الحرام وما سمعت ما حرم الله من الغناء وتوقفت عن أي يعني صلات بالنساء الأجنبيات صلات محرمة، وعن نظر إلى تتوقفت عن نظر إلى ما حرم الله، وامتنعت عن كل بيع وشراء محرم ونحو ذلك، يقال عنه متشدد؟ هذا واضح أنه من عمل الشيطان كي يجعل الناس ينساقون في المحرمات، ولا أحد ينكر على أحد وتستشري وتنتشر. طيب، هذه يعني هذا الحديث فيه نهي عن التشدد، وقال في الحديث إرشادات مهمة جدا. فسددوا، يعني إلزموا السداد والصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد هو التوسط في العمل، فنصير نحن الآن بين ناس لا يريدون العمل وناس يغالون، لا اعمل وتوسط في العمل. وقاربوا، يعني إن لم تستطيعوا الأكمل خذوا ما قاربه، اقترب من الكمال قدر الإمكان. وأبشروا، يعني لا تيأسوا من رحمة الله، وأبشروا بالثواب من الله، وأن القليل الدائم خير من كثير المنقطع، وأن من عجز الله يثيبه على نيته، ومن قدر على بعض الشيء فالله يثيبه، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لينفق ذو سعة من سعته على قدر ما يستطيع. رابعا، بيّنت الشريعة أن الهلاك مصير الغلاة، فقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، رواه مسلم. والمتنطعون المتعمقون المغالون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم، النووي على مسلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. خامسا، جاء الأمر بالاعتدال والتوسط والنهي عن مجاوزة الحد الشرعي، كما قال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تغلوا لا تزيدوا إنه بما تعملون بصير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرع الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغ عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوم على ذلك ولا يطغوا، ولا يتجاوز ما حده الله لهم من الاستقامة. انتهى. وبالتالي فإن التعسير ليس من الدين، والتشديد بمعنى تحريم ما أحل الله ليس من الدين، وكذلك ترك الرخص الشرعية الصحيحة كالقصر في السفر والمسح على الخفين والجوربين ونحو ذلك تركها غلو في الدين. ليش ما تأخذ رخصة الله؟ خذ رخصة الله، ولكن أن تترخص رخصة ما أذن بها الله هذا تساهل مذموم. الغلو ما هي ميادينه ومجالاته؟ أولا، قد يكون في السلوك دون اعتقاد، كمن يقوم كل الليل ويصوم كل الأيام، وهذا النوع من الغلو بدأت بوادره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. طبعا هذه رهبانية، اعتزال النساء ولا أتزوج أبدا، يعني حتى مع القدرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رغب عن سنتي فليس مني. ولما أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، قال سعد بن أبي وقاص: فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. رواه مسلم. خلاص يقول بلاش شهوة النساء وفتنة النساء هذه كلها، خلاص واحد يروح يجري عملية ويزيل سبب الشهوة وانتهينا. والتبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح بالكلية. طبعا يقول لأن هذا يشغل، يعني المرأة هذه تشغل الفراش، النفقة، أغراض البيت، الودي وجيب، الأولاد، المريض، المستشفى، هات مدارس، هذا يشغل، ومع ذلك ما أجاز لنا الشرع التبتل والانقطاع، بزعم أن الزوجة والأولاد تشغل عن القيام والصيام والذكر والعبادة، مع ما تشغل حقيقة، لكن تعيس عبد الزوجة. يعني إذا واحد راح في الجانب الآخر خلاص الولد مجبنة مبخلة محزنة، قوة أنفس وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. إذن مسألة مثلا ترك النكاح هي قضية سلوكية، لكن الشرع ما أذن بها، ولو قال أنا لا أحرم النكاح بس أنا أريد أن أنقطع، أنا لنفسي، نقول ليس ذلك من الدين. طيب، قد يكون الغلو في الأشخاص برفع فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها، ويعتقد لهم قداسة ذاتية أو مكتسبة، وهذا قد يكون في الأنبياء كما فعل النصارى بعيسى، وقد يكون في الأولياء كما فعل الصوفية في من يعتقدون بالأوتاد والأبدال والأقطاب والغوث الأعظم، وكما يفعل أيضا في القادة، ويفعل في حتى في المدراء، ويفعل في الآباء، ويفعل بشيخ القبيلة، ويفعل بأشخاص كثيرين، ممكن يعني في العشق طبعا يفعل، تتراوح بين درجة الحب المفرط والطاعة العمياء التي تصل إلى درجة العبادة من دون الله أحيانا أو مع الله. طيب، فعل الرافضة بأئمتهم 12 ما هو؟ غلو في الأشخاص، وكما تفعل بعض الجماعات والأحزاب في الغلو في أمرائها وقادتها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو فيه هو شخصيا، مع أنه نبي الأمة ومنزلته عند الله ما هي؟ عظيمة. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. إذن ما يجوز الواحد يغلب النبي عليه الصلاة والسلام فيعتقد أنه يعلم الغيب، يعتقد أنه يعني يستغاث به في الملمات والمصائب، فينادونه بعد موته: يا رسول الله الحقني، يا رسول الله أدركني، يا رسول الله أغثني، ونحو ذلك مما يفعله الغلاة، بل يطوفون بقبره ويسألونه من دون الله أو مع الله، وهذا شرك أكبر. الغلو الأخطر طبعا هو الغلو في الاعتقاد، الغلو في المنهج. هذا النوع من الغلو الكفري ظهر أيام الصحابة كما فعلته السبئية في علي رضي الله عنه، فإنهم غلوا بعلي رضي الله عنه حتى عبدوه من دون الله، حتى لما دخل الكوفة سجدوا له، فأمر بتحريقهم، فقالوا: ما ازددنا فيك إلا يقينا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. خلاص يعني مسألة. طبعا هذا الغلو بعلي رضي الله عنه الآن ماشي في التاريخ، غلو في الحسين، الحسن، الحسين، الحسين طبعا أكثر، الغلو في آل البيت مثلا. الخوارج أهل غلو، يعني انحرافهم جاي من باب الغلو، وهم أول الفرق خطرا، أول الفرق خطرا، أول الفرق خروجا، وخطورتهم شديدة جدا. ولذلك نجد أنه لم يأتي في السنة النبوية تحذير من أحد الفرق 73 بعينها إلا الخوارج، فهم الفرقة الوحيدة التي وردت نصوص شديدة في التحذير منها، وأنهم كلاب النار ونحو ذلك، لخفاء أمرهم والتباس شأنهم وخطرهم على الأمة، لأن ظاهرهم الصلاح، فهم عباد ومقاتلون، يعني يضحون بأنفسهم ويحقر الصحابي صلاته بجانب صلاتهم وصيامه بجانب صيامهم. وهذه فتنة للمسلمين، لأن هؤلاء الناظر إليهم سيقول: سادة سادة. وقد حصل الافتتان بآراء الخوارج على مر التاريخ جزئيا أو كليا، والخوارج اتخذوا مبدأ التبرؤ ممن أخطأ ولو كان مجتهدا، بل كفروه، واتخذوا ذلك مبدأ عاما مع أئمة المسلمين وعامتهم. وكان للخوارج أثر خطير جدا على المستوى العقدي والفكري والمنهجي، بالذات عندما انقل علمه وفقه للنصوص الشرعية. وتكمن خطورة الخوارج أن لهم استدلالات بنصوص صحيحة، لكنهم حرفوها وجعلوها في غير ما أراد الله منها، وشبهاتهم قوية. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، طبعا المقصود في جهاد الطلب، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب للربح، وحفظ رأس المال أولى. معناها لو تركنا الخوارج يسرحون ويمرحون ولم نقاتلهم، سيفسدون في رأس المال، يعني سيفسدون في المسلمين. ولو تركنا قتال الكفار، طبعا المقصود به جهاد إيش؟ الطلب. لو تركنا جهاد الطلب انشغالا بقتال الخوارج، لو تركنا قتال المشركين أو الوثنيين انشغالا بقتال الخوارج، هذا موقف شرعي صحيح. لماذا؟ لأنه لو ترك الخوارج سيفسدون في الداخل، سيفسدون وسط المسلمين. وأما قضية قتال المشركين، قتال الطلب، فإن الأمة يفوتها ربح، توسع في بلد جديد، انضمام شعب جديد للإسلام، ربح. وحفظ رأس المال مقدم على الربح، هذا في جهاد إيش؟ الطلب. فتح الباري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام من 10 أوجه، خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري منها غير وجه، وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فلم يختلفوا في قتالهم. يعني الصحابة كانت عندهم قضية واضحة جدا، ولم يحجم أحد عن قتالهم ويقول هذه فتنة أو هذه مثلا يعني التباس، لأنهم لما ظهروا كان ظهورهم واضحا، عرفهم الصحابة بصفاتهم وعلاماتهم، وعملوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، لأن شأنهم واضح خلاص. ومذهب الخوارج ليس مجرد آراء وأفكار يعني مثل أهل الفلسفة والكلام، لا لا، هذا يتعدى إلى ممارسات تطبيقية واقعية، لأنهم يحملون السيف على المسلمين، يسفكون الدماء، يفسدون في الأرض وهكذا. ولا يشترط، يعني لا يسمي الخوارج أنفسهم خوارج، بل إنهم حتى في عهد الصحابة كانوا يسمون أنفسهم الشورات. من أين أخذوا هذا الاسم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقالوا: نحن الشورات، نحن اشترينا وبعنا مع الله. فإذا طبيعي أن الخوارج لا يرضون أن يقال عنهم خوارج، ويرفضون هذه التسمية ويقولون: نحن لسنا خوارج، وإن كانوا خوارج حقا، بل يسمون أنفسهم بأسماء ممكن تكون ظاهرة شرعية، كما سمى خوارج عهد الصحابة أنفسهم الشرات، جمع شار مثل قاض، قضاة، قاض. وإذا كان هؤلاء الخوارج ينظرون، يعني في عهد الصحابة ينظرون إلى أنفسهم هذه النظرة غير مكترثين ولا عابئين بالصحابة أنفسهم، فكيف ستكون قضية في من بعدهم إذا تركوا استفتاء الصحابة؟ فكيف سيكون موقفهم في العلماء بعد الصحابة إذا تركوا مشاورة الصحابة، إذا تركوا طاعة الصحابة؟ فكيف سيكون موقفهم من العلماء بعد الصحابة؟ هل يتوقع أن يعترفوا بهؤلاء العلماء؟ أبدا. أول بذرة لظهور الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجد في عهده صلى الله عليه وسلم من هذا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أول ظهور البدع، قال: وأقربها من زمنه عليه الصلاة والسلام. حسب التسلسل الزمني أول بدعة ظهرت، أول فرقة ظهرت، أول انحراف عن المنهج النبوي ظهر الخوارج. فإن التكلم ببدعتهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ظهر في زمانه، ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فإذا أول الظهور في العهد النبوي، ولكن كتكوين جيش وعمل مسلح لم يكن إلا في عهد علي رضي الله عنه بعد ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. قد خبت وخسرت إلا معدن. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه، إذن لي فيه أضرب عنقه. لأن هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، فيه اتهام له بالظلم، واتهام له بالظلم هذا ردة يستحق إراقة الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة، يعني قطعة ذهب، يعني خام بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. والمقروض المدبوغ بالقرض، ولم تحصل من ترابها، يعني لم يخلص المعدن من ترابه وشوائبه. فقسمها بين أربعة نفر عليه الصلاة والسلام لحكمة رآها، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. طبعا بعض هؤلاء يعني اللي حديث عهد بالإسلام، يعني هذا إعطاء تأليف، إعطاء تأليف، ولا ما هو على أنهم هم يعني في الدين والإيمان، في غيرهم أقدم منهم وأعطاهم لسبب. فقال رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام محسوب على الصحابة معه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ فقال رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقام إلي عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. قال: ثم أدبر. فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوبي أن أنقب أو أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل وهو مقفٍ خلص ولا ظهره وذهب، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. طبعا كلمة اعدل هذا نقد وانتقاد مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتداء مباشر على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه، يتبركون بوضوئه، وهذا جاي الآن يقول اعدل اتق الله. وطبعا في روايات يقول: فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني إذا اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني اتهمه باتباع الهوى واتهمه. قال ابن الجوزي رحمه الله: أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو الخويصرة. وقال في تلبيس إبليس: فهذا أول خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنه رضي برأي نفسه. هو قال ليش هذا يعطي هؤلاء عيينة وهذا وهؤلاء متى أسلموا، هؤلاء متى، هؤلاء أقدم، هؤلاء رضي برأيه بهوى نفسه ورأي نفسه. ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا إن هذه البداية، ولكن التكوين العسكري للخوارج كقوة متحركة لم يكن إلا في عهد علي رضي الله عنه. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل، اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي رضي الله عنه وصرحوا بكفره. فإذا لما صار الخلاف بين الصحابة، ومعروف طبعا الذين كانوا مع علي رضي الله عنه بالعراق والذين كانوا مع معاوية رضي الله عنه بالشام، ثم اتفق الصحابة على التحكيم، وكل واحد يرسل من عنده مندوبا، وأرسل علي رضي الله عنه أبا موسى. ماذا فعل الخوارج؟ مباشرة كفروا عليا على طول. ليش يرضى بالصلح؟ وما هذا التحكيم؟ فجاء إليه رجلان منهم، وهم زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي، فقال لعلي رضي الله عنه: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله، صحيح. فقال له حرقوص: تب إلى الله من خطيئتك، تب إلى الله من خطيئتك، وارجع عن قضيتك، اذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا، يلا سر إلى أهل الشام. فقال علي رضي الله عنه: قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وعهودا، وأنا أصلا أردت منكم أشياء وأنتم خالفتموني، والآن خلاص كتبنا بيننا وبين القوم عهودا، وقد قال الله تعالى. يعني علي رضي الله عنه أتى لهم بالدليل على فعله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. ما في فائدة، يعني حتى مع أن علي أعطاه الدليل رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه: ما هو بذنب، ولكنه عجز من الرأي. فقال له زرع بن البرج: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال له علي رضي الله عنه: تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. فقال: وددت أنه قد كان ذلك. يعجبني أنت تقول، ما عندي مانع. فقال علي رضي الله عنه: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية من الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرجا من عنده يحكمان أمرهما، وفشى فيهم ذلك، وجاهروا به الناس، وتعرضوا لعلي في خطبه، وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. يقول ابن كثير: وذلك أن علي رضي الله عنه قام خطيبا في بعض الجمع، فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه، فقام إليه جماعة منهم. شوف، حتى لا احترام لا لأمير المؤمنين ولا للخطبة ولا للحديث، أنصت كل واحد منهم يقول: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. وقام رجل منهم وهو واضع أصبعه في أذنيه، يعني لا يريد أن يسمع أصلا، ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هو شوف يجيب آيات الكفار والمشركين ينزلوها على من؟ على الصحابة طبعا وعلى المسلمين. فجعل علي رضي الله عنه يقلب يديه هكذا وهكذا على المنبر ويقول حكم الله ننتظر فيكم. انتظر ماذا يقضي الله في أمركم، انتظر قدر الله فيكم. ثم قال إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا، يعني بالسيف، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، يعني في قتال الكفار والمشركين ما نمنعكم نصيبكم الغنيمة، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. طبعا هذا من فقه علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه أقضاهم، أقضى الصحابة، يعني حتى علمه بالقضاء، قدرته على القضاء، فكان إماما للمؤمن، خليفة للمسلمين، إماما قاضيا عالما فقيها رضي الله عنه. الله ابتلاه، الله ابتلى علي رضي الله عنه بهؤلاء الخوارج، إنه ما ظهروا إلا في عهده. إلا أن الآن لما اتفق علي رضي الله عنه مع أهل الشام على التحكيم كل واحد وانتهينا يعني على قضية الصلح، الخوارج لا يقبلون بالصلح. طيب نرشح نجيب عالم من عندنا وعالم من عندكم، يا علي ابعث عالما من عندك، أبا موسى عالم، وابعث يا معاوية من عندك، خلاص يتناقشان وصلح وتنتهي القضية تحقن الدماء. لا، ما في صلح. فالتمرد على يعني أهل العلم في الصلح هذا متى؟ الأجداد الأولين، هذا في الأساس، هذا من الأساس. وعن عبد الملك بن أبي حرة أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة يعني التي تم الاتفاق عليها، اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي. الحين هم يقولون لا حكم إلا لله، طيب إيش حكم الله؟ في أحكام لله، والصلح خير، أصلحوا بين أخويكم، الله سبحانه وتعالى ندب، قال عز وجل في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا حكم، هذا حكم، يعني هم لو أرادوا حكم الله هو يقول لهم إذا كان في زوج وزوجة قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذا حكم الله. كيف إذا صار بين طائفتين من المسلمين دعواهما واحدة كلهم على التوحيد، أليس بعث الحكمين والصلح أولى؟ فكيف يتم الصلح؟ المثال فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، عالي بعث رضي الله عنه من عنده عالما، ومعاوية رضي الله عنه بعث من عنده معالم. لا، الصلح مرفوض. إذن هذا واضح من المنهج، واتهام علي رضي الله عنه بإيه؟ إنه ما يحكم بما أنزل الله، ما يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ما يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون. طيب أنا أحكم ما أنزل الله، أنا أحكم بما أنزل الله، لأن أنا اتفقت معهم أن يبعثوا حكم، نبعث حكم ويجتمع الحكمان ويقرر وكما أمر الله، والصلح خير وأصلحوا بينهما. لا، وباسم القرآن يقول خارج لا، هذا حكم بغير ما أنزل الله. يا أخي هذا ما أنزل الله، لا خلاص. وعن عبد الملك بن أبي حرة أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا. من اللي خطب؟ هو الراسبي نفسه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم عباد، ما هم يعني فسق زنا شراب خمور، لا. فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على أمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم قال فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها. الحين كون علي رضي الله عنه والمسلمين اللي معه وهذول هذول ظالم أهل الظلمات إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه إن المتاع بهذا الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تفتننكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوف الكلام إسلامي، الكلام إسلامي. فقال سنان بن حمزة الأسدي، هذا خارجي ثالث، يا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من عماد وسنان. شوف الآن يعني وضع التنظير اللي هو تكفير علي رضي الله عنه والمسلمين الذين معه، وأنهم ظلموا، وأنه الآن القرار العملي المفارقة، ولازم نطلع من قرية الظالم أهل هذه ونعتزلهم. طيب غير كذا نبدأ بالهذا، يطلع في أمير، ما صير حركتنا فوضوية، لابد من نظمها. فولوا أمركم رجلا منكم فإنه لابد لكم من عماد وسناد ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. الراية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حصين الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى، ثم عرضوها على حمزة بن سنان فأبى. فهم عندهم ورع في قضية أيضا مسألة عندهم، لكن في مصيبة في الجوانب الأخرى. ثم عرضوها على شريح بن أوف العبسي فأبى، ثم عرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن منها قول الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هذه كلها اتهامات لعلي رضي الله عنه، أن الله جعلك خليفة وأنت تتبع الهوى. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها وبعدها الظالمون فاسقون. ثم قال فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. جهاد علي والصحابة صار حقا على المؤمنين. قال فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن شجر السلمي. مثلا يعني متأثرين بكى، وهذا مو تمثيلية، هذا بكى حقيقي يعني. ثم حرض أولئك على الخروج على الناس. الآن خضية فيها أنه لابد الآن نقاتل ما دام هؤلاء طبعا بين قوسين المسلمون وعلي رضي الله عنه ومن معه صحابة وأبناء صحابة، ما دام أنهم كفروا بهذا التحكيم فوجب قتالهم، فإذا خلص نسوي جيش ونحط أمير ونبدأ بالقتال. واجتماع وبكاء وآيات وخطب ومؤثرة. ثم حرض أولئك على الخروج على الناس يعني على المسلمين، وقال في كلامه اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله وجنته ورضوانه. يقول ابن كثير معلقا قلت وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، لأنه ما يعني ما تحصل مثل يعني لو كافر مشرك زنديق ملحد رافضي باطني خلاص معروف يعني. قال ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج، إنهم مذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول ابن كثير: والمقصود أن هؤلاء الجهال الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها، يعني خلاص سووها قاعدة لهم في الانطلاق، ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حسين الطائي، واحد من رؤوسهم: إن المدائن لا تقدرون عليها، ما تستطيعون تستولوا عليها، فإن بها جيشا يعني من الصحابة والمسلمين لا تطيقونه وسيمنعوها عنكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخا ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس. ثم خرجوا، يقول ابن كثير، يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم، يقول ابن كثير في البداية والنهاية: وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم. أنه كيف تخرج عن المسلمين؟ إيش هذا الاجتماع الذي تجتمعون به لتخرجوا على المسلمين وتسفكوا دماء المسلمين؟ فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة وغيرهم. خلاص الاجتماع تم، اللي ما أراد له الله له الهداية راح. واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر. شوف عدل بن كثير ما فوت يعني أن يقول، أن يصفهم بصفات إيجابية، قال: وفيهم شجاعة وثبات وصبر. وعندهم، يقول هم عند أنفسهم يعني، أنهم متقربون بذلك إلى الله. يعني هذا الخارج هو بينه بنفسه ما يقول والله أنا عاصي بس أبغى، لا لا، هو عند نفسه أنه متقرب إلى الله الآن، شغله هذا جهاد مع أنه قتال لعلي الصحابة. قال: وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى الله عز وجل، فهم قوم لا يصطلى لهم بنار ولا يطمع أحد في أن يأخذ منهم بثأر، والله المستعان. طبعا الآن خلص خرجوا. فقام علي في الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاء، فبينما هو عازم على غزو أهل الشام إذ بلغه أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه الخوارج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل، فقال له: من أنت؟ من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قد روعتموني. قالوا لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك. أبوك خباب، هات لنا حديث. فهو من باب النصيحة اختار لهم حديثا، لكن ماذا كانت النتيجة؟ فقال سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقادوه بيده، قاس أسروه أسيرا، قرندم أسيرا. فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، جلد الخنزير. فقال له آخر من الخوارج: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ يعني هذول أوصانا بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز تعتدي عليهم، أهل الذمة أهل العهد، كيف؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه. وبينما هو معهم عبد الله بن خباب إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ كذا بس تأخذ تمرة؟ ما وين صاحبها؟ من من سقطت؟ من أي شجرة؟ من صاحب البستان؟ وش فوضى؟ بغير إذن ولا ثمن؟ فألقاها ذاك من فمه، يعني ورعا. ثم قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، هذا أول إجراء. وجاءوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله عز وجل؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. الوحشية وحشية، خذ يعني هذا. فلما بلغ الناس، يعني بلغ المسلمين علي رضي الله عنه معه هذا من صنيعهم، خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم. قالوا: ما يمكن أن نذهب هناك. ثم إذا فرغ منهم خلاص ساروا معه والناس آمنون من شرهم. فاجتمع الرأي على هذا، وفيهم خيرة عظيمة. قال ابن كثير: وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما. يقول ابن كثير: لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. هم عندهم ما في حل، خلاص كلهم كفروا، كلهم كفروا. طيب يصلون يصومون، كلكم كل كفر، طيب الحل نقتلهم. ثم ذكر ابن كثير اجتماع جيش علي لقتال الخوارج، وأنه قبل القتال أرسل إليهم: ادفع أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم، يعني القصاص. احنا الآن ما نقاتلكم كلكم، أنتم عندكم مجرمون في جيشكم، هاتوا هؤلاء. ثم إن تاركوكم وذاهبون، يعني حتى ما يعني خلص بس القصاص. ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه. إيش بعثوا إليه؟ تحدي، يقولون: كلنا قتل إخوانكم. يا الله، من اللي قتل؟ كلنا قتلنا، ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. يعني لا، يعني لو استطاع نزيد رح نزيد يعني. فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظيم والخطب الجسيم، فلم يندفع ذلك فيهم. وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري في هذه المحاولات اللحظة الأخيرة، يعني أنبهم ووبخهم فلم ينجع فيهم. وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إليهم فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتهددهم وتوعدهم، فلم يكن لهم جواب إلا أن تبادروا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم، وتهيئوا للقاء الرب عز وجل. الرواح الرواح إلى الجنة. هذا كلام ابن كثير هذا. وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال، وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان الخوارج ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن صرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، من ترك جيش الخوارج وراح إلى فهو آمن، إنه لا حاجة لنا في دمائكم إلا في من قتل إخواننا. فانصرف منهم طوائف كثيرون، وأقبلت الخوارج وهم يقولون: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة. ونهض إليهم الرجال يعني الصحابة بالرماح والسيوف، فأناموا الخوارج فصاروا صرعة تحت سنابك الخيول، وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وشريح بن أبي أوف بن أوفى وعبد الله بن شجر السلمي، قبحهم الله. هذا كلام بن كثير. قال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره، وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال، شوف وهو يموت وهو يموت، قال: ستعلم أينا أولى بها صلية. قال: ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر، إلا سبعة نفر، وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول: بؤسا لكم قد ضركم من غركم، بؤسا لكم قد ضركم من غركم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ومن غرهم؟ فقال: الشيطان وأنفس بالسوء أمارة، غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. ولما قتل علي أهل النهروان جعل الناس يقولون: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم. فقال علي: كلا والله، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء. يعني ما هو قطع دابرهم، يعني لن يظهروا مرة أخرى، موجودون في أرحام النساء وأصلاب الرجال، وسيظهرون في كل عصر، وهذه مستمرة، هذه البدعة مستمرة لن تنقطع. قال: فإنه كلا والله، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلما يقاتلون أحدا إلا ألفوا أن يظهروا عليه. وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة سجوده، وكان يقال له ذو المنقبات، يعني من كثرة عبادته واجتهاده. طيب، هذه القصة يعني التي حصلت، ملخص القصة التي لخصها لنا ابن كثير رحمه الله، حصلت في مع بعض الأحاديث في عهد علي رضي الله عنه. طبعا هناك صفات أخرى وردت في السنة، سنستعرض هذه الصفات إن شاء الله وكلام العلماء في هذا، وما هي أسباب الانحراف، ما هي أسباب انحراف الخوارج، ونبين بعد ذلك إن شاء الله من الذين يسيرون على هذا المنهج، ومن الذين يتهمون بالباطل أنهم خوارج. لأن عندنا الآن عندنا مسألة معقدة، عندنا خوارج حقيقيين، وعندنا ناس يتهمون أنهم خوارج وليسوا بخوارج. فلازم نعرف الصفات، يعني أنت الآن حتى تخرج الذين ليسوا بخوارج تقول أنتم بريئون، لستم معنيون بهذا، وأنتم خوارج، هذه المسألة كيف تعرف؟ بالصفات. لازم تطلع الصفات وبعد ذلك تعرف هل هؤلاء خوارج، هل هؤلاء خوارج، لأنه في كل عصر لأنهم في كل عصر هذا كلام علي رضي الله عنه، ما في ما لا يمكن. ولذلك نفس هؤلاء يعني كما ذكر كثير رحمه الله كانوا في العراق والشام أيام علي رضي الله عنه، والصحابة كانوا في العراق والشام، بعد ذلك انتقلوا وذهب بعضهم إلى المغرب، ذهب بعضهم إلى عمان، ذهب بعضهم إلى أماكن أخرى، يعني وصار هناك بؤر في الأمة لهم على مدار التاريخ. فسنذكر إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده أيضا هذا، ثم ندخل في موضوع الإرجاء، لأن يعني عندنا المشكلة المقابلة لمشكلة الخوارج، وهي مشكلة مصيبة المرجئة الذين أخروا العمل على الإيمان. ثم عندنا أيضا كما قلنا التمييع في الموقف من الكفار والمنافقين إلى آخره بما يسمى من الآخر. وعندنا أيضا قضية شركيات والوثنيات الحديثة، الإلحاد، شرك الربوبية المعاصر، سنتكلم عنه إن شاء الله أيضا، في المخالفات للمنهج النبوي الكلية والجزئية بمشيئة الله في هذه الدورة. نسأل الله العون والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.